هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق. وبناء على ذلك، فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا أيما أحسن، أن نؤخر الصلاة قبل العشاء أو أن نعجل، قلنا الأفضل التأخير. وكذلك النساء في البيوت، الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلا إذا شق عليهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.